سنثأر يا سوريا عن قريب، ستبني فخارا بشعب نجيب. إذا اشتد يا هوما عليك الأسى، فللعسر يسر يزيل الكروب. سنثأر يا سوريا عن قريب، ستبني فخارا بشعب نجيب. إذا اشتد يا هوما عليك الأسى، فللعسر يسر يزيل الكروب. إلى الشام أهفو بشوق فؤادي، أرى النصر ترنو إليه القلوب. ستشرق في الشام شمس بنصر، فللنصر آن ولا لن يغيب. يعيث الطغاة بقتل ونار، وفي العالم اليوم صمت عجيب. يقتل أطفال شام حبيب، وهل ناسي الكون حمزة الخطيب. على الخد سالت دموع الحيارى، وآهتهم للوليد تشيب. وهدم البيوت على ساكنيها، أما من مغيث أما من مجيب. تراق الدماء وما من مبالٍ، وتشتد في الشام سود الخطوب. لقد بات جفن بليل سكين، فأيقاظه صوت شيخ أصيب. وأيقاظه عرض عذراء صاحت، وليس بمعتصم للنحيب. وفي أذن أهل المروءة تصرخ ثكلى تنادي بدمع سكين. لقد عظم الآلم اليوم فينا، ومن أهل ديني تلاشى الطبيب. فأين سيوف البرى والمثنى، تشق صفوف اللعين الكئيب. فيا أهل بنياس صبر جميل، ويا أهل درعا وحمص الحبيب. لئن ضاق خطب فعقبه خير، ونصر وفخر وفتح قريب. ويا ظالم الشام لا لن يدوم، لك الملك مهما الحياة تطيب. سينشق فجر بنصر قريب، وتخزى مع الهالكين تغيب. كظالم مصر بسجن مسجى، وطاغوت تونس شاء الهروب. وفي ليبيا عبرة للطغاة، وحتما سيأتيك يوم عصيب. هذا العمل برعاية الجمعية الليبية للإغاثة الإنسانية. ستبني فخارا بشعب نجيب، إذا اشتد يوما عليك الأسى، فللعسر يسر.